أطلق من رزقي لك والخالق يرزقني إني واش علي وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش من تدبيرك تعني صورني بالنطفة وبداني بالإنعام نعمة من كل صفة ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل لي الأرض فراش واجعل لي الأرض فراش والسما سقفا مبني فالذكر زادي اذكر يا شادي فالذكر زادي فهو مرادي رب العباد العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله تماما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس، دمشق، سوريا، هاتف 276-13-97. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.